رمضان أقبل مرحبا بقدومه، طوبى لمن يحييه بالطاعات. شهر الهدى والخير في أفيائه، يا صائما بشراك بالجنات. رمضان أقبل مرحبا بقدومه، طوبى لمن يحييه بالطاعات. رمضان أقبل مرحبا بقدومه، طوبى لمن يحييه بالطاعات. شهر الهدى والخير في أفيائه، يا صائما بشراك بالجنات. رمضان أقبل مرحبا بقدومه، طوبى لمن يحييه بالطاعات. رمضان أقبل مرحبا بقدومه، طوبى لمن يحييه بالطاعات. شهر الهدى والخير في أفيائه، يا صائما بشراك بالجنات. الله نزل آيه لعباده، فرقان حق هادم الظلمات. الله نزل آيه لعباده، فرقان حق هادم الظلمات. فيه الشياطين المريدة صفدت، شهر التقى والفوز والبركات. فيه الشياطين المريدة صفدت، شهر التقى والفوز والبركات. شهر التقى والفوز والبركات. رمضان أقبل مرحبا بقدومه، طوبى لمن يحييه بالطاعات. رمضان أقبل مرحبا بقدومه، طوبى لمن يحييه بالطاعات. شهر الهدى والخير في أفيائه، يا صائما بشراك بالجنات. يا من شهدت الشهر إنك ملزم بالصوم، تقضي شهره بتقاتي. يا من شهدت الشهر إنك ملزم بالصوم، تقضي شهره بتقاتي. الله ربك قد دعاك لطاعة، أسرع خطاك وأكثر الدعوات. الله ربك قد دعاك لطاعة، أسرع خطاك وأكثر الدعوات. أسرع خطاك وأكثر الدعوات. رمضان أقبل مرحبا بقدومه، طوبى لمن يحييه بالطاعات. رمضان أقبل مرحبا بقدومه، طوبى لمن يحييه بالطاعات. شهر الهدى والخير في أفيائه، يا صائما بشراك بالجنات. صوموا إذا نور الهلال لكم بدا، شهرا كريما فاض بالرحمات. صوموا إذا نور الهلال لكم بدا، شهرا كريما فاض بالرحمات. فلس مرحبا بقدومه طوبى لمن يحييه بالطاعة شهر الهدى والخير في أفيائه يا صائما بشراك بالجنات يا صائما لك فرحتان هدية فاهنأ بصومك واقرأ الآيات يا صائما لك فرحتان هدية فاهنأ بصومك واقرأ الآيات وتهجد الليل الطويل نوافلا واخشى لربك صائما بصلاتي وتهجد الليل الطويل نوافلا واخشى لربك صائما بصلاتي واخشى لربك صائما بصلاتي رمضان أقبل مرحبا بقدومه طوبى لمن يحييه بالطاعة رمضان أقبل مرحبا بقدومه طوبى لمن يحييه بالطاعة شهر الهدى والخير في أفيائه يا صائما بشراك بالجنات إصلاح أمتنا ورفعة شأننا جعل الشريعة منهجا لحياتي إصلاح أمتنا ورفعة شأننا جعل الشريعة منهجا لحياتي أحيوا شعائركم تعيدوا مجدكم فالله يغفر سابق الزلات أحيوا شعائركم تعيدوا مجدكم فالله يغفر سابق الزلات فالله يغفر سابق الزلات رمضان أقبل مرحبا بقدومه طوبى لمن يحييه بالطاعة رمضان أقبل مرحبا بقدومه طوبى لمن يحييه بالطاعة شهر الهدى والخير في أفيائه شهر الهدى والخير في أفيائه يا صائما بشراك بالجنات.